إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لو أن إنسانا جاء عند موته فجمع أولاده حوله ثم قال لهم: يا بني إني أوصيكم بوصية وإني مشدد عليكم في تلك الوصية وألا تخالفوا وصيتي بعد موتي حتى أموت وأنا راض عنكم. وكان هؤلاء الأبناء يحبون والدهم هذا، يحبونه حبا جما ويطيعونه في كل شيء. فماذا ستتخيل أنت بعد موت أبيهم هذا؟ ماذا سيصنعون في وصيته التي أوصاهم بها قبل موته؟ حتما إنهم لابد أنهم ينفذوا تلك الوصية وأن يجروها كما أراد منهم أبوه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. سؤال الآن: ماذا لو أوصاك الله الملك الديان في محكم آي القرآن بوصية، بل بعشر وصايا متتالية في آيات متتالية، أكنت ستصنع، ولله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، أكنت ستصنع مع تلك الوصية التي أوصاك بها ربك سبحانه تبارك وتعالى خالقك وبارئك ومصورك كما صنع هؤلاء مع أبيهم حينما أنفذوا له تلك الوصية؟ تعالوا لنرى الوصايا العشر في القرآن الكريم التي أوصانا الله بها الرحمن الرحيم، ثم اسأل نفسك سؤالا مع كل وصية تستمع إليها من ربك: هل أنت فعلا ممن حقق تلك الوصية؟ هل أنت فعلا ممن ائتمر بأمره وانتهى بنهيه سبحانه في تلك الوصايا العشر؟ يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه عشر وصايا جاءت في القرآن الكريم في آيات متتاليات. يا ترى هل كل هذه الوصايا قمنا بأدائها كما أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى؟ إن المقام أبدا لا يتسع إلى ذكر هذه العشر وصايا كاملة متتالية في لقاء واحد. فتعالوا أحبتي لنبحر حول هذه الوصايا ما تيسر لنا الحديث عنه في هذا اللقاء، لنعرف كيف نسير مع وصية رب الأرض والسماء. هذه الآيات الكريمة رسمت للإنسان علاقته بربه علاقة ينال بها السعادة والثواب، ورسمت له علاقته بأسرته بحيث تقوم على المودة والمحبة والإخاء، وسدت هذه الوصية كل باب، سدت في وجهه أبواب الشر التي تؤدي إلى انتهاك حرمات الأنفس وحرمات الأموال وحرمات الأعراض. وقد أطلق العلماء عليها الوصايا العشر نظرا لتزييل آياتها الثلاث بقوله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به. فدوما تجد هذه الكلمة تتكرر ذلكم وصاكم به، فهي وصية من الله أمرك بها ووصاك تبارك وتعالى بها، فلذلك سماها العلماء الوصايا العشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من سره من أسعده من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم الآيات التي ذكرناها إلى قوله تعالى لعلكم تتقون إلى ختام الآية. وقد تضمنت هذه الوصايا مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي. أمرك ربك تبارك وتعالى خالقك وبارئك ومصورك، أمرك بعدة أوامر ونهاك عن عدة نواهٍ. فالسؤال هل أنت مؤتمر بما أمرك به ربك، وهل أنت منتهي عما نهاك عنه ربك؟ فتعالوا لنرى ما هي تلك الأوامر وما هي تلك النواهي. فأما النواهي قال ألا تشركوا به شيئا، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهذه مجموعة من النواهي نهاك الله عنها، وهناك مجموعة أخرى من الأوامر أمرك الله أن تفعلها، فقال وبالوالدين إحسانا، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقال وإذا قلتم فاعدلوا، وقال وبعهد الله أوفوا. فالأمر والنهي رأيناهم متتاليين في الوصية بين أمر ونهي، فالنهي والأمر هما من صميم الشريعة الإسلامية، وعليها تدور أحكام تلك الشريعة ووصاياها. وإذا لاحظنا ذلك وجدنا أن لهذا الجمع بين النواهي والأوامر التي حملتها تلك الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات في هذه الآيات الثلاث حكمة الله البالغة، لأن الرسول الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم كان في مواجهة الناس أجمعين وخاصة منهم المشركين، وهو في هذا الموقف مطالب بأن يكشف لهم أصول الشريعة والدين التي جاء بها سيد المرسلين عن رب العالمين، وما أحل الله فيها للناس وما حرم الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتخيل، رغم أنه كان يواجه الكفر كله ويواجه أقرب الناس منه وأهله، كان يواجه هؤلاء بدعوتهم إلى عبادة وتوحيد رب الأرض والسماء، وهم يحاربون، هم يكذبون، هم يبتعدون عنه ويتحدون. ثم إذا به مأمور من الله تبارك وتعالى أن يبلغهم بأوامر الله ونواهي الله تبارك وتعالى، ثم هو لا يخاف في الله لومة لائم، بل هو صلى الله عليه وسلم يسعى في أن يوصل إليهم أوامر ربه ونواهي خالقهم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يبلغهم ما أمر به. وقد جاءت الآيات الثلاث بالأصول العامة لأحكام الشريعة كلها فيما حرمت وفيما أحلت. هذه الثلاث آيات التي بين أيدينا الآن احتوت على كل ما جاء في شريعة الإسلام من أوامر ونهي، من حلال وحرام. وقد بدأت هذه الوصايا العشر بكلمة قل، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. بدأت بقوله قل، والبدء بكلمة قل يدل على نوع خاص من العناية والاهتمام بالمفاهيم والأوامر التي سيقت بها. وتلحظ قولة قل في القرآن الكريم كثيرا، وهنا تنظر وتتأمل وفي كتاب ربك تتدبر. انظر معي، الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، أي قل يا محمد للناس أن الله أحد. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، وهكذا. فكثيرا ما تجد كلمة قل في القرآن الكريم. هذا يدلك على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتلك الأخبار وتلك الإجابات من عند نفسه، إنما هو يوحى إليه من ربه، فهو ينتظر أن يملي عليه ربه تبارك وتعالى ما يقوله ويبلغه للناس. ثم انظر إلى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حب الله تبارك وتعالى لنبيه النبي محمد، الذي أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون آدم والنبيون والخلق جميعا من خلفه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من يحرك حلق باب الجنة ليدق باب الجنة ليفتح له. النبي محمد الذي إن جاء نبي من الأنبياء ليطرق باب السماء ليدخل بأمته فلن يدخل، ويقول خازن الجنان من بالباب، فيقول موسى أو إبراهيم أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء عليهم من الله الصلوات والسلامات. فإذا به يقول ما بك أمرت أن أفتح، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول من، فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح. انظر إلى هذه المكانة العظيمة. ورغم ذلك عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فيسأله الناس يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب منا فنناجيه، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجاب الله تبارك وتعالى بقرآن يتلى إلى يوم القيامة وإذا سألك عبادي عني لم يقل له قل إني قريب، ولكن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تأمل، كثير من الآيات جاء فيها ذكر قل، أي أبلغ الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا في هذه الآية لم يأتي ذكر قول الله تبارك وتعالى قل، لم يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، لأن العبد بينه وبين ربه ليس هناك صلة، ليس هناك واسطة، بل العبد يتصل بربه مباشرة. وهذا أول ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآيات الكريمة من النواهي. ولفظة تعالوا تتضمن دعوة المخاطبين الذين يخاطبهم النبي الأمين إلى علو يراد لهم وارتفاع يدعون إليه، فهو يرفعهم من حضيض الكفر والشرك، يرفعهم من سفلة الأمور إلى معالي الأمور، كأن الله سبحانه وتعالى الملك الغفور كأنه يقول لهؤلاء المشركين ارتفعوا بأنفسكم إلى منهج السماء واسمعوا ما حرمه الله عليكم، بدلا من أن تحرموا على أنفسكم أشياء لم يحرمها الله عليكم. والأمر ليس فقط على هؤلاء المشركين في عهد النبي الأمين، بل هناك للأسف الشديد من المسلمين من يحرم عليه أمورا أحلها له رب العالمين، ويحل لنفسه أمورا حرمها عليه رب العالمين. وفي قوله تعالى أتلو هو إيحاء بالقربى، بأن المتكلم يقدر المخاطبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هؤلاء الذين يخاطبهم ويكلمهم ويرتفع بهم إلى درجة أنهم لا يحتاجون إلى الإرشاد إلا لأن يتلوا ما يريدهم أن يعملوه، ثم هم بعد ذلك سيمتثلون لحسن استعدادهم لقبول الحق. ففي قوله أتلو أي أنه ارتفع بشأنهم، أنه سيملي عليهم ويخبرهم، وهم فيهم من داخلهم الرغبة في أن يمتثلوا لأمره ويمتثلوا لنصحه. وخص التحريم بالذكر مع أن الوصايا قد اشتملت على المحرمات وعلى الأوامر وغير المحرمات، فلماذا اشتملت على التحريم أو لماذا ذكر فيها التحريم؟ لأن سياق الآيات قبل ذلك كان منصبا على كشف ما اخترعه المشركون من تحريم في الحرث والنسل وما أنزل الله من هذا أبدا بسلطان، ولأن بيان أصول المحرمات يستلزم حل ما عاداها، أي أن الله لو بين لك شيئا وقال لك أن هذا حرام علمت أن غيره لك حلال. فالله عز وجل لم يقل لك أحل لك كذا وكذا وكذا وكذا وعدد لك كل ما كان حلا، ولكن عدد لك ما كان محرما، لأن المحرم قليل ولأن الحل كثير، فلما ذكر لك ما حرمه عليك علمت أن ما لم يذكره فهو لك حلال. الوصية الأولى النهي عن الشرك بالله. وحينما أتكلم عن هذه فإن كثيرا قد يدور بخلده وبعقله وفي قلبه وفي فكره يقول الحمد لله نحن مسلمون نحن لسنا مشركين، فلماذا تحدثنا عن هذا الأمر العظيم؟ نحن نعلم أن المشرك عياذا بالله في النار من المخلدين، فلماذا تحدثنا عن الشرك؟ أولا أحدثك عنه من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أي أحذر منه حتى لا أقع فيه. وأيضا لأنه وللأسف الشديد أكثر المسلمين دون أن يعلمون أنهم مشركين. نعم أنا أعي ما أقول جيدا، كثير للأسف الشديد من المسلمين تجده برب العالمين من المشركين. وأضرب لك أمثلة قليلة لا للحصر ولكن للإيضاح، فمنها الذي يدعو غير الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: الدعاء هو العبادة. هذه هي الرواية الصحيحة. أما الرواية التي انتشرت على ألسنة كثير من الناس الدعاء مخ العبادة، هذه رواية غير صحيحة. فالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والأصل أن العبادة لا تكون إلا لله، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك بالله، إذن لا يكون الدعاء إلا لله. وإني سائلك سؤال: لو أنك مررت يوما بالمقابر فوجدت فيها رجلا يقف بجوار باب مقبرة ميت من الأموات، ثم رأيته يدعو ذلك الميت، فتعلمت أنت وتبين لك بعد ذلك أن هذا الميت كان أبا لهذا الرجل الذي يقف عند باب المقبرة ويدعوه، فهو أبوه، فسمعته يقول: يا أبتي، لقد عودتني في حياتك قبل موتك أنني إذا رغبت في شيء وطلبته منك ألا تحرمني منه وتعطيني إياه، فإن سألتك مالا أعطيتنيه، وإن سألتك شيئا منحتنيه. فيا أبتي، بعد موتك ولن أجد في دنياي أحد يعطيني، وقد عودتني أن تعطيني أنت، فإني في حاجة شديدة إلى مال لأنفق به على نفسي وعلى زوجتي وأولادي. لو رأيت هذا الرجل يكلم أباه في قبره، ماذا ستقول عنه؟ وماذا ستقول عن عقله؟ ستقول: الرجل جن جنونه، هذا رجل ليس بعاقل. فإني سائلك سؤال آخر: فإن كان أبوه هذا من الصالحين والمقربين إلى رب العالمين، أكان يستطيع أن يعطيه شيئا أو ينفعه أو يصرف عنه ضرا؟ الجواب حتما لا. فإن كان من التابعين كان الجواب أيضا لا. وإن كان الرسول نفسه فالجواب لا. فكيف بمن يذهبون إلى المقابر والأضرحة فيدعون الأموات ويقولون بلهجتهم: شلاه يا ست يا طهرة، شلاه يا سيدنا الحسين رضي الله عنهم جميعا آل بيت رسول الله. أيعقل أن يدعو غير الله؟ أيعقل أن يستعين بغير الله؟ أيعقل أن يسأل غير الله؟ وإياك أن تقول: هؤلاء أولياء الله الصالحين. وقال رب العالمين في محكم آي القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول لك أكمل الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي صفاتهم. كل من آمن بالله وكان لله من الأتقياء فهو بشهادة رب الأرض والسماء من أولياء الله الصالحين. نعم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وكنا نتمنى أن نكون التراب الذي يطؤونه بنعالهم تحت أقدامهم، لكن ليس هذا مسوغا ولا داعيا أن ندعوهم دون الله وأن نستعين بهم من دون الله. بل ومن الناس من يدعو من هم ليسوا من آل بيت النبي ولا من الصالحين، بل يدعو أناسا لو قرأت في تاريخهم لتقيأت عندما تعرف سيرتهم ويظن أنهم من أولياء الله. فدعاء غير الله شرك، وهذا من أول ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه في هذه الوصايا العشر في هذه الثلاث الآيات الكريمات. ومن مظاهر الشرك أيضا الرياء، الرياء والسمعة. يقال راء من الرؤيا ورياء ورياء، أي عمل عملا يدعو الناس أن ينظروا إليه وأن يروه، يروه هو عليه. هذا هو أصل كلمة رياء من الرؤية. فإن قام أحد ليصلي لا لله ولكن لأن زوجته تصلي، فيستعيب ذلك على نفسه ويقول كيف هي تصلي وأنا لا أصلي، إنه رعى نظرها. الذي يصوم في رمضان من أجل فقط أن لا يعيره الناس ولا يعيب عليه الناس فعله، فهذا لم يصم لله. وهكذا الذي يبني مسجدا من أجل أن يقول عنه الناس أنه من الصالحين وفي سبيل الله من المنفقين، فإنه عياذا بالله قد أشرك بالله في عمله هذا، بل وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم هذا. قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد، وغني متصدق، وقارئ للقرآن، أو كما قال النبي العدناني عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فيأتي قارئ للقرآن فيسأله الله الملك الديان على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويا لها من فضيحة، فيقول: عبدي علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال: يا رب علمته فيك. قال: كذبت، ولكن علمت ليقال عالم، وقد قيل فلا أجر لك عندي، اسحبوه إلى النار. عالم يدخل النار قبل الناس. والثاني رجل متصدق منفق ماله في الخيرات كلها، في ملاجئ الأيتام، في المستشفيات، في بناء المساجد، على الأرامل، على الفقراء، على المساكين، ما ترك وجها لوجوه الله ينفق فيه إلا وفعل، ولكن فعلها رياء. فيؤتى فيقول له الله: عبدي آتيتك المال فماذا عملت فيه؟ يقول: يا رب ما تركت وجها تريد أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. فيقال: كذبت، ولكن أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فلا أجر لك عندي، اسحبوه إلى النار. والثالث جاهد وقاتل مع المسلمين، قاتل الكفار والمشركين، ثم قتل في المعركة، فيحسبه الناس شهيدا. وهنا أريد أن أنبه: كل من مات في معركة إياك أن تقول عنه شهيد، فإنك لا تدري أحقا هو عند الله شهيد أم لا، ولكن تقول نحسبه عند الله من الشهداء، نسأل الله أن يعده من الشهداء، لكنك لا تدري ما في القلوب. فهذا مثاله، رجل قاتل فقتل، فسأله ربه: عبدي فيما قتلت؟ قال: يا رب قتلت فيك. فيقول الله: كذبت، ولكن قاتلت وقتلت ليقال جريء، وقد قيل فلا أجر لك عندي، اسحبوه إلى النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، أن يصنع الرجل العمل من أجل أن يرائي به الناس وأن يراه الناس، لا يبتغي بهذا العمل مرضاة رب الناس سبحانه. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك. وهناك من يعبد ماله، من يعبد درهمه وديناره، وهناك من يعبد ملابسه، وهناك من يعبد امرأته، وهناك من يعبد كل شيء إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس أي انقلب رأسا على عقب، ظلت رأسه مكان قدمه لأنه قلب الأمور لم يكن يسير بها على حقيقتها. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص، هذا دعاء من النبي عليه، أي يا رب لو دخلت فيه شوكة لا يجد منقاشا يزيل به تلك الشوكة. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم والدينار لأنه ظل في حانوته في دكانه في محله وتجارته في عمله في أرضه ظل فيها وقت الصلاة ولم يجب نداء الله، فكان عبدا لعمله عبدا لماله لم يكن عبدا لربه وخالقه. الذي لا يأتي الصلوات خوفا على ملابسه من أن يصيبها ماء الوضوء أو أن ينحني فيها ويركع ويسجد، هذا عبد القطيفة والخميصة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم شاب مثلا يأتي فيرتدي في يده جلدة أو معدن فيسميها حظاظة لأنها تجلب له الحظ، هذا شرك بالله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. ومثاله الذي يعلق خرزة زرقاء أو غير ذلك من الأشياء. من علق تميمة فقد أشرك، أليس هذا شائعا ومنتشرا بين كثير من المسلمين؟ الجواب بلى. ومنهم من يذبح لغير الله، نذر علي يا شيخ فلان لو ابن ربنا شفالت بحلك عجل، نذر علي يا ست يا طهرة لإدلك شموع، نذر علي، وهكذا. فنذر لغير الله فهو شرك بالله. قال الله تبارك وتعالى جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونذري، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر ماذا قالت الآية: لا شريك له وبذلك أمرت. لماذا ختمت لا شريك له؟ لأن هذه الأشياء والذبح والنذر لغير الله، لو كان الذبح والنذر الأصل فيه أن يكون لله، فلو كان لغير الله فكان هذا شركا بالله، لا شريك له وبذلك أمرت. فكم من المسلمين وللأسف الشديد يذبح وينذر لغير الله. الأمور في حديث عن الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس أمور كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها في لقاء أو لقاءين، لذا دعونا نعيش مع هذه الآية ومع هذا النهي الأول من الوصايا العشر، النهي عن الإشراك بالله. فالنهي عن الإشراك بالله هو إفراد الله تعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال جل شأنه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا تعبد إلا الله ولا تطع إلا الله ولا تخاف إلا الله. فأيضا من مظاهر الشرك الخوف من غير الله، ولا أقصد بذلك الخوف الجبلي الطبيعي الذي خلق عليه الإنسان، كأنك إن رأيت أسدا مثلا فإنك طبعا تخاف، هذا طبع مركوز فيك في خلقتك، تخاف على نفسك وعلى جسدك من أن يفترسك. لكن أنا أقصد الخوف الذي هو الشرك، كمثلا حينما تأتي لأحدهم فتقول له لا تستشفع بالأموات ولا تدعو غير رب الأرض والسماوات، فيقول لك إن هؤلاء هم أولياء الله الصالحين، لا تذكرهم هكذا فيلعنونك أو يؤذونك. فهو يخاف من إيذائهم، أنهم سيؤذون، أنهم سيضرون، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالخوف منهم في هذه الصورة شرك بالله، لأن هذا أمر لا يستطيعونه وعلى أي شيء منه لا يقدرون. وقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه، ولا مطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يخاف إلا منه. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. وصدر الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا بالنهي عن الشرك، لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إفسادا للفطرة. بدأ هذه الوصية، الوصايا العشر، بالنهي عن الشرك لأنه أعظم شيء، ولأنه هو الجريمة التي لا تقبل المغفرة من الله تعالى. لو زنى الإنسان، لو قتل الإنسان، لو سرق، لو فعل في الدنيا أي شيء ثم تاب وأخلص التوبة للملك الوهاب التواب وعاد لله ربه خاشعا وأناب، فإن الله غفور رحيم ملك تواب، يغفر له ويتوب عليه. لكن إن أشرك بالله لا يغفر له أبدا، ولو فعل كل الطاعات، ولو فعل كل القربات، فإنه لا يقبل منه شيء. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر كل شيء غير الشرك. لقد سجل القرآن الكريم ألوان الشرك التي كانت سائدة في جو العقيدة العربية قبل البعثة المحمدية. فبعضهم عبد أكثر من إله، وبعضهم عبد إلهين، وبعضهم عبد إلها واحدا، وبعضهم عبد الملائكة، وبعضهم فعبدوا أشياء عديدة من دون الله تبارك وتعالى. ما هي تلك الأشياء؟ تعالوا لنعرفها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن الله تبارك وتعالى سجل لنا في القرآن الكريم ألوان الشرك التي كانت سائدة في جو العقيدة العربية قبل البعثة المحمدية. فبعضهم عبد أكثر من إله. قال الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة، أي عبدوا آلهة عدة مختلفة دون الله تبارك وتعالى. وبعضهم وهم المتونية اتخذوا إلهين اثنين وعبدوهما من دون الله تبارك وتعالى. وعن ذلك يقول القرآن الكريم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وبعضهم جعل لله البنات، قال الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي لهم ما يحبون ويتمنون من الذكران، يتمنون أن ينجب الواحد منهم ولدا، ويجعلون البنات لله، لا يرضون البنات لأنفسهم ويرضونها لله. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وبعضهم أسند الولد إلى الله، كما سجل عنهم ذلك القرآن، فقال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فسبحان الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. ويا عجبا، إنك تتخذ لك الولد لأنك تعلم أنك يقينا سوف تموت، وبعد رحيلك عن الدنيا تريد أن تخلف وتترك خلفك في الدنيا من يعمرها مكانك، وتريد أن تترك في الدنيا خلفك خلفا يكمل المسيرة في الدنيا بدلا منك وبدلا عنك، فمعلوم أن الذي ينجب حتما يموت، فكيف ينجب الله سبحانه؟ هذا بهتان عظيم، هذا كذب وزور على الله رب العالمين. ألا يعقل هؤلاء؟ أليس عندهم عقول؟ فيا عباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك أن يدخل دورة المياه، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له زوجة، لم يكن له ابنا، لم يكن له شريك، لم يكن له مثيل، لم يكن له ندا، لم يكن له نظير، لم يكن له مكافئا سبحانه. أما عبدة الملائكة فيقول القرآن عنهم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا يعبدونكم؟ وعن هؤلاء الذين يعبدون الأشخاص، وما أكثر هذه الأمثلة في هذه الأيام، فهناك من يعبد أشخاصا. أما هؤلاء الذين يعبدون الأشخاص والرؤساء والأبطال، يقول القرآن في سورة الأعراف عنهم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هم عباد أمثالكم. وعن موقف القرآن من عقيدة الشرك هذه بأشكالها وألوانها، نراه قد خص هذه العقيدة، عقيدة التوحيد والنبذ عن عقيدة الشرك والتحذير من عقيدة الشرك، بعديد من الآيات، فأكثر آيات القرآن الكريم تتحدث عن النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، فالآيات التي تعرضت لها وعرضت بها في مواضع كثيرة، كما ناقش القرآن مفاهيمها واتجاهاتها نقاشا منطقيا موضوعيا، فنقدها القرآن ونقدها ورد كل مزعم وضحض كل فرية فيها، وأبان في النهاية عن العقيدة الحقة، عقيدة التوحيد والوحدانية. فلما تكلم مثلا القرآن بالنحية العقلية المنطقية عن عيسى عليه السلام وعن أمه مريم الطاهرة البتول عليها السلام، قال في شأنهما: كانا يأكلان الطعام. ما معنى هذا؟ معناه أنهما فيهما ضعف، يشعران بالجوع وبالحاجة إلى الطعام والشراب، وإن الذي يطعم ويشرب بالمنطق وبالعلم فإنه دليل على أن خلايا جسده تتفتت يوما بعد يوم وتموت تلك الخلايا، وبالطعام والشراب تتجدد بناء تلك الخلايا يوما من بعد يوم، فهو في حاجة إلى بناء ما يهدم لأنه بشر ضعيف. والذي يأكل ويشرب تمتلئ معدته، فإذا امتلأت المعدة تخمد الأعضاء ويتعب ويمرض ويصيبه النوم، فكيف يكون هؤلاء آلهة؟ بالمنطق العقلي كان يأكلان الطعام، فرد على تلك القضية بالناحية المنطقية العقلية، كان يأكلان الطعام، ثم أبان الله تبارك وتعالى عقيدة التوحيد في سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد حكم القرآن بادئ ذي بدء بأن الله لا يقبل الشرك ولا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الشرك إثم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وأن الشرك محبط للعمل ومفض إلى الخسران. فمهما عملت من أعمال صالحة ثم أشرك الإنسان حبط عمله، محي عنه كل ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، تطاير كله في الهواء لم يبقى منه شيء. قال الله ولقد أوحي إليك، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للنبي وتحذير لنا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد ولا تعبد إلا إياه ولا تطيع إلا إياه ولا تحب إلا هو ولا تبغض أحدا إلا فيه، فعليك بتوحيد الله توحيدا صحيحا خالصا، لأنه لن ينجو يوم القيامة إلا الموحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الشرك وأهله، نعوذ بك يا ربنا من الشرك وأهله، نسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الموحدين المخلصين. اللهم يا ربنا اجعلنا لك من المخلصين المخلصين. اللهم ادخلنا يا ربنا برحمتك وجودك ومنك وكرمك جنتك يا رب العالمين، ادخلنا فيها بغير حساب ولا سابقة عذاب، واسقنا يا ربنا من يدك، من يد حبيبك النبي محمد، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.